there. وذل فاستجب لا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Thank you.

اقترب الوعد الحق فإذا هي ساخطة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في رحلة من هذا بل كنا يومكم الذي كنتم وعدا علينا

الصدور من تحت الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم ربنا الرحمن المستعان على ما تصف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أهوى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بسم الله فالموريات قلقا فالمغيرات قلقا بسم الله الرحمن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.